بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان آخر ما ذكره المصنف أنه قال للناس هنا أنهم قد شرح حديث بعض الإيمان وكلام العلماء في إحسان فتح الباري، ويبدو أنه لم يتمكن. قال ابن حجر رحمه الله في باب أمور الإيمان في صحيح البخاري على شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة والحياة صلة من الإيمان. قال بعد شرح حديث فائدة. قال القاضي رياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم لكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على الإيمان على التفصيل في الإيمان، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. يكون مش محددة أيها بعينها، لا تقدح في تفصيلها ولا في فصول الإيمان حتى ولو اختلفنا في طريقة العبد وفي معرفة هذه الشعب التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددها لكي يعني يعمل بكل فضيلة وبكل عمل صالح رجاء أن يكون هو من هذه الشعب، كما أن ليلة القدر أبهمت في العشر الأواخر كي يلتهب فيها كلها، والله أعلى وأعلى. قال ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت ما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خطوة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده لأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه. وهذا في الحقيقة لابد فيه أيضا إضافة أن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بإلهيته وحده لا شريك له، واعتقاد بطلان عبادة غيره عز وجل بأي شيء أو أي نوع من أنواع العبادة. فهذا الذي ذكره توحيد المعرفة والإثبات، ولابد أن يضاف إلى ذلك والداخل في الإيمان بالله الإيمان بتوحيد الإلهية. توحيد المعرفة يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، واعتقاد حدوث ما دونه، واعتقاد أن من دونه لا يملك ضرا ولا نفعا، وليس فقط أنه حادث مخلوق بل مربوب مدبر، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا. ثم الإيمان بالله وحده إلها لا شريك له سبحانه وتعالى، لا يرجى ولا يخاف ولا يحب غيره سبحانه وتعالى، لا يتوكل إلا عليه، ولا يركع ولا يسجد ولا يذبح ولا ينذر إلا له سبحانه وتعالى، وأن كل ما عبد من دونه فهو الله. وأيضا يشمل هذا التوحيد والتوحيد الإلهية على الحب في الله والبغض في الله، سوف يأتي ذكرها إن شاء الله، لكن هي داخلة في التوحيد. وهذا يدلنا على تنوع طريقة الحصر، أنه عد 24 خصلة وبعضها قد يدخل في بعض، ومن ذلك اعتقاد أن الله وحده هو الذي له الأمر والنهي، كما له الخلق فله الأمر، سبحانه وتعالى. قال: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده لأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والبغض والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. وأعمال اللسان تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. قال: وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة، وهي 15 خصلة، التطهير حسا وحكما، طهارة حسية لإزالة النجس والحكمية للوضوء والغسل، التطهير حسا لإزالة النجاسات، وأما التطهير حكما فإنسان يكون طاهر من الحدث، هذا أمر حكمي وليس أمرا ظاهرا. الإنسان ينتقد وضوءه بخروج الريف مثلا، هذا لم يظهر في بدنه شيء مخالف، وإنما لا يجوز له الصلاة لخروج الريف فلا بد أن يتوضأ. قال: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك فرضا ونفلا يعني، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك فرضا ونفلا، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، فيدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالأتباع، هي أشياء متعلقة بفات الدين متعلقة بالأعيان، منها يتعلق بمن يتبعون الإنسان ومن يحيطون به، وهي 6 خصال: التعقب بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وبر الوالدين وفيه اجتناب الحقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والرفق بالعبيد، على العبد أن يطيع سيده في غير معصية الله، وعلى السيد أن يرفق بعبده. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، القيام بالإمرة مقصود به ولاية المسلمين وخلافتهم مع العدالة فيها، وجود هذا من خصال الإيمان، وجود قيام جماعة المسلمين تحت إمرة الخليفة العادل هذا من الإيمان، ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله عز وجل، وتابعة الجماعة عن عدم الخروج على الخليفة المسلم. قال: والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، كن يقرض الإنسان غيره ده من الإيمان، يكون يوفي حقه عند الوفاء هذا من الإيمان، وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، حسن المعاملة أن يطلب المال الحلال وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف والسبق شرحه، ورد السلام وتشميع العاطف وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، اللهو ده أقصد به اللهو المحرم مثل سماع المعازف والألعاب المحرمة كالنرد وشبهها، وإماطة الأذى عن الطريق، فهذه 69 خطوة، ويمكن عدها 79، يمكن عدها 79 خطوة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلى وأعلم. فهذا ما ذكروه، ولا شك أن هذا الأمر يعني ليس يقطع بلا شك بأن هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا اجتهاد. والصحيح عدم لزوم الانشغال بتحديد هذه الخطاب، بل كما أحسن المصنف رحمه الله الشيخ حافظ حكمي أنه ذكر جملة من الآيات والأحاديث التي تشتمل على معاني الإيمان، فالقيام بها ظاهرا وباطنا هو من الإيمان. وأحسن ما يشرح به خطاب الإيمان حديث جبريل، ومنه فرع سائر هذه الخطاب، لأن حديث جبريل هو الأصل في هذا الباب. النبي قال أتاكم يعلمكم دينكم، فأكثر شيء مجموع هو حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان، ومن خلال هذه الأصول يفرع غيرها التي ذكرها الشيخ الإمام ابن حجر رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران، إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريط ولا إهانة. تلك أركان المتقدمة الخمسة يعني، التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، خمسة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها الإسلام. وقد ذكرنا أن المقصود بكونها الإسلام أنه بني الإسلام عليها، ولأنها أركانه الأساسية، وتركها يشعر بانحلال قيد الانقياد أو اختلال، انحلال قيد الانقياد من الإسلام. الاستسلام هو الانقياد، فإذا انحل بالكلية زال، وإذا اختل نقص. فترك هذه الخمسة يعني جملة من ترك الشهادتين يؤكد انحلال قيد الانقياد، الذي كفر والعياذ بالله. وأما إذا أتى بالشهادتين وانتقط من الأربعة فقد سبق الكلام في من تركه تكاسلا أو تركها إباء وردا أو جحودا، والتفصيل الذي ذكرناه. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام: تعلمها واحتضر بها واعملها وعلمها، وسوف تسأل عنها وتحاسب عليها، فأعدد للسؤال جوابا، وإياك أن تخل بشيء منها فتكون من الظالمين. والإيمان ستة أركان فسره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، في حديث جبريل وغيره، بلا نكران للنقل ولا تكذيب للخبر ولا شك في الاعتقاد ولا استكبار عن الإنكار. الأول منها إيماننا بالله، بإلهيته وربوبيته، لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه، ولا إله غيره ولا رب سواه، واحد أحد فرد صمد، لم يتخذ صاعدة ولا ولدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا ضد له ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو النظير المساوي. ذي الجلال ذي العظمة والكبرياء، الذي هو أهل أن يجل فلا يعطى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويوحد فلا يشرك معه غيره، ولا يوالى إلا هو. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يعني لا يوالى إلا هو، وقد أمرنا بولاة المؤمنين، لا يتخذ وليا، يتوكل عليه، يتولى أمر عباده، يصرف ويدبر أمورهم غيره غيره عز وجل. وأما موالاة المؤمنين فهي بمحبتهم في الله، لا بالتوكل عليهم أو الاعتماد عليهم، او اعتقاد انهم يملكون للانسان ضرا او نفعا فيتولاهم، بمعنى انه يجعل لهم الامور ويفوض لهم ويتوكل عليهم، لا الله، وانما يواليهم في الله حبا ونصرا ومتابعه وتعاونا على البر والتقوى. فيقول اغير الله يتخذ وليا، اي من يتولى الامر ويدبره لا يفعل ذلك سواه. قال تعالى افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، وهذا المعاني الربوبيه، وابتغاء الحكم من غير الله عز وجل، ابتغاء غير الله عز وجل حكما من الشرك في الربوبيه وفي الالهيه، اعتقاد ان غير الله له الحكم منافر للربوبيه، وابتغاء حكم غير الله عز وجل فيما يقع من نزاعات شرك في الالهيه. ولذلك هذا ضمن توحيد الاسماء والصفات والربوبيه والالهيه. ولذلك كان القدح في تشريع الله سبحانه وتعالى او اعتقاد عدم لزومه او جحده وانكاره او الاذاء والاستكبار عنه او اعتبار انه لا يلزم الناس والناس معه احرار، كما يقول الكفر المرتدون الزنادقه ان الناس احرار مع الشرع، ان شاءوا ان يلتزموا التزموا وان شاءوا ان يتركوا تركوا. وكالكفر الزنادقه ايضا المنافقين والمرتدين الذين يظهرون الرده عن الاسلام بزعمهم ان ليس كل ما شرعه الله عز وجل او ليس كل ما حرمه يكون جريمه عندهم، والعياذ بالله. هذا من الرد عن الاسلام بلا شك، لانهم يبتغون غير الله حكما فليحكم الله بما شاء، ولنا ان ناخذ ولنا ان لا ناخذ. يجرمه الرب عز وجل ويجرمه الشرع، لكن عند القوم انهم ياخذون منه ما يريدون يجرمونه ويتركون شيئا لا يجرمونه. هذا لا يصدر ابدا من مسلم يوحد الله سبحانه وتعالى ويشهد ان لا حكم غيره ولا رب سواه. افغير الله يبتغي الحكم وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، نعوذ بالله. ثلاثه الالسنه تصدر تبين ما في يعني عقائد القلوب من يعني رفض دين الله سبحانه وتعالى وازدرائه واعتقاد الخروج عنه مشروعا لا باس به، تصريح بان الدين لا يلزم، والعياذ بالله، والشريعه لا تلزم، وانما يلزم ما قرره الناس، ويفتخرون بان عندهم شيء والشرع شيء اخر، اي شيء اكثر من هذا، نعوذ بالله. قال عز وجل قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون، هذا في توحيد الالهيه، وهو ذكر جمله معنى ايماننا بالله بالوهيته وربوبيته، ان هو ذكر افغير الله ابغي ربا، اغير الله ابغي، قل اغير الله ابغي ربا، قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، يعني خالقهما على غير الانسان السابق، افغير الله اتخذ حكما، قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء تعبدون وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وهذه الايات دائما تلحظ فيها الجمع بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. ذلكم الله توحيد الالوهيه، ربكم توحيد الربوبيه، لا اله الا هو افراد الله بالالوهيه، خالق كل شيء افراد الله عز وجل بالربوبيه، فاعبدوه توحيد الالوهيه، وهو على كل شيء وكيل توحيد الربوبيه، والايمان بالقدر، لا تدركه الابصار لعظمته، وهذا اثبات كمال الاسماء والصفات، وهو يدرك الابصار لكمال علمه وبصره واحاطته عز وجل، توحيد الاسماء والصفات، وهو اللطيف الخبير توحيد الاسماء والصفات. قال والايمان بما له تعالى من صفات الكمال مما وصفه به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى، وامرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وان كل ما تم الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم الكل حق على حقيقته على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته أمن به كل من عند ربنا. وقد تقدم ما يسره الله تعالى من تقدير الكلام في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضادة له فليراجع بها التوفيق. الجزء الأول كله كان أو ما مضى كله قبل حديث جبريل كان حول هذا البيان. قال والثاني الإيمان بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمون. فالصفر بينه تعالى وبين رسله عليه الصلاة والسلام الكرام خلقا وخلقا، بمعنى خلقا هم ذو ذوي قوة وفي هيئة حسن كما قال تعالى ذو مرة تستوى ذو خلق حسن وعلمه شديد علمه شديد القوى ذو مرة تستوى شديد القوى ذو مرة ذو خلق حسن. فهم كرام خلقا وخلقا لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الكرام على الله تعالى البررة الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا المطيعين لله عز وجل وهم عباد من عباد الله عز وجل خلقه الله تعالى من النور. فعندنا الإيمان بالملائكة أشمل أولا أنهم عباد ليسوا آلهة ولا بنات لله عز وجل ولا أولاد ولا شركاء خلقوا من النور بنص الحديث خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم من موصف لكم وهو عليم الخير. ليسوا بناتا لله تعالى عز وجل كاعتقاد المشركين الذين ذمهم الله عز وجل على اعتقادهم ذلك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم وهم جعلوا بينهم وبين الجنة نسبا زعموا أن الله ناسب الجن فأنزل الملائكة تعالى الله عن قول علوا كبيرا. قال ولا أولاد ولا شركاء معه ولا أندادا، يعني لابد أن نعلم أن كون الملائكة مكلفين بأعمال ليس معنى ذلك أنهم يشاركون الله عز وجل في تدبير الكون. الله وحده هو الذي يدبر الكون، هم مربوبون مخلوقون، الله جعل لهم القوة والقدرة والإرادة في طاعته، لا تتوجه إرادتهم إلا في طاعته. هم يدبرون الكون لا يدبرون الكون إنما هم يفعلون ما يؤمرون بتدبير الله سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل لهم أمورا كثيرة من الأعمال بأمره وقدرته وتوفيقه وإعانته عز وجل. فليسوا شركاء لله ولا أنداد وليسوا بآلهة كذلك. فضلت الملائكة طوائف، منهم المشركون الذين اعتقدوا أنهم بنات الله وعبدوها على ذلك لأنهم اتخذوا التماثيل اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى على أنها ترمز للملائكة فعبدوها لتشفع لهم عند الله. وضل فيهم النصارى إذا اعتقدوا فيهم في روح القدس أنه أقنون من أقانيم الإله، صورة من صور الإله ظهر فيها أحد صور الإله، فجعلوا أن الله ظهر في ثلاث صور أو له ثلاث شخصيات، شخصية الآب وشخصية الإبن وشخصية الروح القدس. تعالى الله عن قول مولوها كبيرة، هذا تناقض لا شك فيه لأنهم يثبتون جواهر و يقولون عن الابن انه مندفق من الاب وان الروح القدس مندفق من الاب وانه ايضا مساوي له في الجوهر. فهم يثبتون جواهر متعدده وليس جوهرا واحدا ويقولون اله من اله فيجعلون الروح القدس مختص بالاحياء. وهذا كله من ثقافات الفلاسفه التي دخلت الى هذه العقيده النصرانيه. عقيدة النصارى يقولون بعد إثبات الأب والابن هو نؤمن بالروح القدس الإله المحيي المنبثق من الآب، فهم حددوا إذن أن انبثاقه كان من الآب، فكيف يقولون أنه شيء واحد؟ حدد منبثق ومنبثق منه والد ومولود، يقولون عن الابن مولود من أبيه قبل كل الدهور، وهذا كما ذكرنا من قبل تناقض واضح. فهذا من كفر النصارى في شأن روح القدس. كما كفروا في شأن عيسى، كل واحدة من يعني عقائدهم مكفرة. لو كان اعتقادهم في المسيح أنه مخلوق لكان كفرهم لاعتقاد أن الروح القدس غير مخلوق، فضلا عن شركهم المتعدد. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والمرشدون علوا كبيرا. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الإيمان بالملائكة يدخل فيه معرفة صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل، معرفة حقيقة وكون الملائكة من هم وكيف صفاتهم. من الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا؟ المشركون والنصارى. وذلك أنهم يقولون أن الملائكة بنات الله، المشركون والنصارى يقولون أن الروح القدس منبثق من الآب مثلا بثاق الابن والعياذ بالله، أو مثل ولادات يعني. قال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه من يتخذ ولدا بل عباد مكرمون، بل من ينسبون إليهم أنهم أولاد الله هم عباد مكرمون، بل هم عباد مكرمون. عشان ما قالش اتخذ عبادا، بل هم عباد مرفوعة، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتكلمون قبل قوله عز وجل، لا يتقدمون عليه بقول أبدا، ينتظرون ما يأمرهم به وهم بأمره يعملون. إذن هذا فيه إدراك عمل الملائكة وأن لها قدرة وإرادة، ولكنها لا تكون إلا في طاعته وبأمره عز وجل، وهذه أوامره التي يبلغها لهم ويأمرهم بها وهم بأمره يعملون. لأن أنهم لهم قدرة وإرادة، لأن أثبت له عملا، والعمل الحقيقي لابد أن يكون بقدرة وبإرادة. فأما ما كان بغير قدرة ولا إرادة فعمل مجازي. والأصل أن القرآن حق على حقيقته ولا يصرف إلى المجاز بوجه إلا إذا دل عليه دليل ولا دليل. وهم بأمره يعملون دليل على أن الملائكة لا تعصي الله أبدا. إرادة الإنسان والجان تصلح للخير والشر، إرادة الملائكة لا تتجه إلا للخير، إلا للطاعة، إلا لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم أهل التوحيد والإخلاص، وهم من خشيته مشفقون خائفون وجلون. عندهم إشفاق لعلمهم بعظمة الله عز وجل، لأن الخشية خوف مقرون بعلم، وهم من خشيته مشفقون. فإذا كانوا هم يخافون الله عز وجل، يخشون ويشفقون من عذابه، فكيف يعبدون من دونه؟ قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا على سبيل الافتراض الذي لا نقع، كقوله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كقوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وغير ذلك. فلا يوجد من يقول منهم إني إله. وكما أن الرسل لا يوجد منهم من يقول اتخذوني إلها من دون الله، ولا يأمرهم أن يتخذوا الملائكة الذين أضافوا، فكذلك الملائكة لا يوجد منهم من يقول إني إله من دونه. ولكن هذا لو وجد لأذب، مثل قوله: ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلو حدث شرك وهو مستحيل أن يقع. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. المشركون من كذبهم، الإفك الكذب المختلق، لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فتأذى كيفية الولادة، زي ما قالوا لك: نحن نقولش ربنا ولد، هم يصرحون اولا في نفس اعتقادهم بانه ولد، ولكن ليس كالولادة الانسانية. بس اي ولادة لها هيك ولادة. والنصارى المشركين عن باب الاوثان لما قالوا ولادة وصفوا كيفية الولادة، لكن زعموا انه اولاد لله. فكل هذا باي صفة كان حتى ولو بأدنى شيء، وهو انه سماهم اولادا، سمى بعض خلقه ولدا. هذا اتخاذ للولد الله منزه عنه. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يأكلون ولد الله وإنهم لكاذبون. أشطف البنات على البنين، تفهم إنكاري. أختار أن يكون له بنات دون أن يكون له بنين. وهم يجعلون لله أدنى القسمين، المشركون يجعلون الملائكة إناثا بنات لله ولم يجعلوا له ذكورا. فهل مع قدرته يختار أقل القسمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ أم لكم حجة بينة؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فأتوا بكتابكم الذي فيه أن الله اتخذ الملائكة إناثا، أو أنهم بنات الله. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، كما ذكرنا زعموا أن الله ناسب الجنة فأنزل الملائكة. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي في العذاب. سبحان الله عما يصفون، أما عما يصف المشركون، إلا عباد الله المخلصين، استثناء من الجنة فإنهم غير محضرين في العذاب. فمنهم مخلصين أخلصهم الله لعبادته، وعلى القراءة الأخرى إلا عباد الله، إلا عباد الله المخلصين الموحدين من الجن، وهم طائفة من مؤمنين، أو هم المؤمنين عن الجن. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. خطاب المشركين الذين يعبدون الملائكة، يعبدون الأصنام على أنها ترمز للملائكة، فهي ومن يعبدونه من الأصنام. وقال هنا قال وما تعبدون، لأنها لا تعقل. حقيقة العبادة وقع في تلك الأصنام وللشياطين التي أمرت بعبادتها دون أن يكونوا عابدين للملائكة على الحقيقة. ولذا إذا نودي لن يتبع كل أمة ما كانت تعبد، لم يتبعوا الملائكة وإنما اتبعوا الشياطين والأوثان، فتتساقط بهم في النار. ما أنتم عليه بفاتنين، لم تفتنوا ولن تضلوا إلا من هو طال الجحيم، إلا من كتب الله عليه يعني في قدره أن يصلى النار. لن تفتنوا إلا من كتب الله عليه الضلال، مهما صنعوا لن يضلوا إلا من أراد الله إضلاله، ليس لهم من أمر شيء. وما منا إلا له مقام معلوم. هذا من الكلام عن الملائكة. في الكلام حذف دل عليه السياق معناه وقالت الملائكة، أو قول ومن قول الملائكة. وما منا أي ملك إلا له مقام معلوم. ما منهم من ملك إلا وله مقام وموضع محدد معلوم يتعبد لله به. وإنا لنحن الصافون، الصافون عند ربهم في عبادته، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وإنا لنحن المسبحون، فهم يسبحون الله ليل نهار، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. جعلوا له من عباده، الملائكة عباد الله، جعلوهم جزءا لله، لأنهم نسبوا أنهم آلهة وأنهم بنات لله. إن الإنسان لكفور مبين، كفر بين، أن يجعل جزءا من عباد الله، أن يجعل بعض عباد الله جزءا من الله جزءا له. قال تعالى: أن اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أن اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، هذا ذنب لهم على اعتقادهم أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ستكتب. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أحدهم بالأنثى بما ضرب للرحمن مثلا، بما جعله من لله سبحانه وتعالى بنتا، يعني قابل أن ينسبه إلى الله، وجعل ربه عز وجل يشبه الناس ويضرب له الأمثال في أن له بنات، وهو يرفض ولا يقبل أن يكون له بنت، بل إذا بشر أحدهم بولادة امرأته أنثى ظل وجهه مسودا من شدة الهم والغم وهو كظيم يكظم حزنه وكربه إذ ولد له بنت. أو من ينشأ في الحلية، يقول في نفسه: أو من ينشأ في الحلية، أي منذ صغره يريد التحلي والتزين وهو في الخصام غير مبين، ليس ذو قوة، ليست المرأة ذات قوة في الخصومة ولا تستطيع المجادلة ولا الحرب، ولذلك لا يريدها، لا يريد الأنثى، لا يريد أن تكون له بنات. قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، هذا اتفاق إنكاري أيضا، ستكتب شهادتهم ويسألون، سيكتب هذا القول منهم وسوف يسألون عنه من أين أتوا به، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، دل ذلك على أنهم يعبدون الأصنام على أنها ترمز للملائكة، واحتجوا بالقدر لأن الله تركهم يعبدون الملائكة أو يعبدون هذه الأصنام التي ترمز الملائكة، فهي إذا مرضية عند الله، الشر لا يؤخذ من الواقع، وإلا فكل كفر وضلال فهو واقع بمشيئة الله، ولو شاء الله أن لا يكون لما كان، ولكن ليس كل ما خلقه الله يرضى عنه، فالله خالق إبليس وهو لا يرضاه، فكذلك احتجاجهم بالقدر هذا يدل على فساد اعتقادهم فيما يتعلق بقضاء الله وقدره، وعلى أنهم من المشركين المخاصمين الذين يخاصمون شرع الله بقدره. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. أولا هم لا يعلمون مشيئة الله فيما يأتي من الأحوال، ولا يعلمون أن ذلك مرضي عند الله عز وجل، إنهم إلا يخرطون يظنون يقولون بالباطل أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ليس عندهم كتاب يشهد لهم بما صنعوا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لم يكن من حجتهم إلا التقليد الأعمى للآباء على أمة على طريقة. قال وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالملائكة لا يستنكفون، لا يتكبرون عن عبادة الله، لا يأبون عبادة الله، لا إباء ولا استكبار، لا يترفعون عن عبادة الله عز وجل. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الاستحسار الانقطاع، فالملائكة لا تمل ولا تنقطع عن العبادة، ولا تمل ولا تتركها، ولا تأكل ولا تشرب. من أين أخذنا هذا؟ لأن أثناء النوم ينقطع الإنسان عن خطر المخلوق عن العبادة، وكذا الأكل والشرب. ونقول أيضا من أن الملائكة عندما أتت إبراهيم لم تأكل، فمن صفات الملائكة أنها لا تأكل ولا تشرب. قال فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة لما رأى أيديهم لا تصل إليه. لا يستحسرون، لا ينقطعون عن عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفعلون فتور ولا ملل ولا ترك للعبادة في أي لحظة ولا حتى ضعف عنها، يسبحون بالليل والنهار. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء عليم. جاء الملائكة رسلا إلى من شاء من أنبيائه ورسله هم الموكلون بالوحي. هذا دل على أن جبريل موكل بالوحي وغيره كذلك، لأن الله جعلهم رسلا. جاء الملائكة رسلا، وأصل لفظ الملائكة من الألوثة وهي الرسالة، فهم رسل يبلغون أوامر الله الشرعية والكونية. ولي أجنحة، لهم أجنحة، الله عز وجل أعلم بكيفيتها. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل له 600 جناح يتناثر منه الدر والياقوت والتهاويل، أنواع الجواهر تتناثر من أجنحة جبريل عليه الصلاة والسلام. والجناح الواحد يعني له قوة عظيمة، في الأثر المنقولة عن بعض التابعين وأظنها نقول أهل الكتاب أن جبريل رفع قرى قوم لوط على جناح الأجنحة ثم هوى بها إلى الأرض، له 600 جناح قد سد الأفق، يعني لم يعد ملأ الأفق كله. جبريل عليه السلام حين رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، مثنى وثلاثة ورباع، ولا يعني أن ذلك مقتصر عليه وإنما زاد، قال يزيد في الخلق ما شاء، وكما ذكرنا جبريل له 600 جناح، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تشقق السماء بالغمام بالسحاب، ونزل الملائكة تنزيلا، دل على ان الملائكة ممتلئة، ان السماء ممتلئة بالملائكة، وانهم ينزلون يوم القيامة الى الارض، الى ارض المحشر. قال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يمتنع المجرمون من الهرب، يحجر عليهم ولا ينتقلون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى عن جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من زيارته قال: ما منعك أن تزورنا؟ فأنزل الله جوابا له عن جبريل من قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، هو يملكنا ويملك ما معنا وما عندنا، وما كان ربك نسيا، الله منزه عن نسيانه. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذا قلنا أن الذين عبدوا الملائكة وقعت العبادة بالشياطين التي أمرت بعبادتها، لم تقع لها، والتقى لأن الملائكة لا ترضى بذلك ولا تأمر به، وأصل العبادة الطاعة. ولذا قالوا: بل كانوا يعبدون الجن، الملائكة لم ترضى بذلك. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية الكريمة نزلت في اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، دمرهم الله تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا وأحطهم عبدا وقتلهم بدلا. اللهم لا تبقيهم أحدا يا رب العالمين. ذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء لا يعلمها إلا نبي ورجل أو رجلان، وهما اللذان كان بين يديه عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: نشهد أنك نبي. ثم قال له: ولكن من يأتيك من الملائكة؟ فقال: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من الملائكة، إنه ملك يأتي بالعذاب والدمار، ولو كان الذي يأتيك ميكائيل لاتبعناك. كفر وضلال الحجة الباطلة، والله لو كان ميكائيل لما اتبعوا، فهم لا يعنون إلا الهروب من الالتزام، حتى ولو كان قوم جد ولا عياذ بالله عادتهم في الكفر ولا عياذ بالله لله ولا حجة ولا مناقشة. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذا العطف الخاص على العام تشريفا لجبريل وميكائيل فإنه من الملائكة ومن الرسل وكل منهم يأتي بما أمره الله عز وجل به وهم إنما يمثلوا ما أوامر الله فمن عاداهم فقد عاد الله عز وجل. إذا ليس الإيمان بالملائكة مجرد الإقرار بوجودهم. فاليهود يقرون بوجود الملائكة ويقرون بوجود جبريل ولكنهم يجهلونه ويعادونه. فمن عاد الملائكة كان من أكثر الكافرين والعياذ بالله. وهو عدو لله وعدو للرسل ومكذب للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس الإيمان مجرد معرفة وجود الملائكة حتى يقال أن اليهود مثلا نصر مؤمنون بالملائكة. ليسوا مؤمنين لأن اليهود يعادون الملائكة. وكذلك من أقر بالرسل وعاداهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى لأنه الذي أرسلهم. هذا اتفاق العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. والآيات في ذكر الملائكة في القرآن كثيرة. ثم هم بالنسبة إلى ما جاءهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام. عرفنا صفاتهم كما ذكرنا في إثبات القوة والقدرة والعمل. وإثبات القوة والقدرة طريق في قوله عز وجل علمه شديد القوى. فهو شديد له قوة عظيمة. القوة والقدرة متلازمان كما ذكرنا في أمر الإرادة لأنه نسب إليه العمل. والجمال أيضا من صفات خلق الملائكة كما ذكرنا. قال عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى راجلا تأتي إن شاء الله. قال فمنهم هم بالنسبة إلى ما جاءهم الله تعالى به له ووكلهم به على أقسام. فمنهم موكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. تخصيص جبريل أنه هو الموكل بالوحي وحده وليس عليه ذلك. جبريل موكل بالوحي وقد يوكل بعمل آخر كما أرسله الله إليه إلى قومه فأهلكه وكما نزل إلى رسول إلى غزة وقال يا أبشر يا مكر هذا جبريل على سنائه النقع معه الملائكة في غزوة بدر قاتل مع المسلمين وذهب يزلزل بني قريظة يعني أمام المسلمين. قال إني منطلق أمامي إلى بني قريظة فإني مزلزل بهم أو كما قال عليه السلام. فهو وميكائيل أيضا نزل بالوحي عندنا في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة حديث سمرة أنه قال أنا جبريل وهذا ميكائيل فأخبراه بما رآه عليه الصلاة والسلام في المنام. رأى الرجل الذي يذبح كالدم والذي يشرشر شبكه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه والذي يضرب بالحجارة والزناء رأاه في تنور من تحتهم لهب وعليه ضيق وسطحه واسع ورأى دار عامة المؤمنين ودار الشهداء ورأى إبراهيم وحول الناس وهذا وحي. فقال فأخبراني فأخبراه فمنهم. فإذا ميكائيل أتى بوحي وأن هذا وحي أثناء المنام. فإذا ميكائيل يأتي بوحي أيضا وكونه موكل بالقطر لا ينافي أن يكون موكلا بالوحي أحيانا. قال وهو الروح الأمين روح الله جبريل عليه السلام أي الروح المخلوقة المنسوبة إلى الله تشريفا وتكريما. الأمين على الوحي لأن الله استأمنه على الوحي وهو أداه كما أمر. قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل نزله روح القدس. روح القدس روح الطهر الروح المطهر وأخيرا القدس الله هو روح الله. الرابح الأول روح القدس أي الروح القدس أي الروح المطهرة المنزهة عن النقائص على ما يليق به يعني. على ما يليق بعبد المخلوق. كل ما نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إن هو نطق النبي صلى الله عليه وسلم أو إن هو القرآن إلا وحي يوحى إعلام في خفاء. ما الذي يعلمه؟ علمه شديد القوى. الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم جليل وهو شديد القوى ذو مرة ذو خلق حسن فاستوى فارتفع وهو بالأفق الأعلى. عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض رآه وارتفع حتى سد الأفق ثم دنا قرب من النبي عليه الصلاة والسلام فتذل نزل. بعدما ارتفع في الأفق نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قدر قوسين من النبي صلى الله عليه وسلم أو أدنى أي بل أدنى أو هنا ليس للشك قطعا ولا للتخيير بل بمعنى بل ولكن لأن الناس في عرفهم في تقريب المسافة أن يقولوا على المسافة القريبة قدر قوسين وإذا كانت أدنى لأنهم لا يدركون ذلك الأدنى إلا بصعوبة فيقربونه إلى على قدر قوسين. ولكل قوس قابان والقاب هو ما بين منتصف القوس إلى طرفه فقدر قاب قوسين يعني قدر قاب قوسين إلى قابين قاب قوسين بمعنى إلى قدر قوس واحد يعني مسافة قريبة بل أدنى من ذلك صار أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كنقل قوله عز وجل أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون معناها إيه بل يزيدون. هو أصلا عرف الناس لما واحد يقول أنا مثلا المجموع هنا كان لو يقول له 150,000 و13 لا ما يقولوش كده يقول 150,000 ها يقول 100,000 لأن العدد القليل بالنسبة إليه يجبر. لو قالوا مثلا مصر 70 مليون مثلا مش هيقولوا كذا وكذا يعني العادة ان هم يقولوا ايه العدد الاغلب تقريبا فهي او بمعنى بل لا في عرف الناس يطلقون عليها هذا القدر فقط ولكن هو اكثر او اقل حسب هذا. قال تعالى وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الابطح في مكة الابطح اللي هي المحاصر عند مكان اسمه المعبد حاليا حين تجلى له على صورته التي خلق عليها لدليل ان الملائكة تغير صورها. قد ذكرنا حديث الاقع والاعمى والابرص ما يدل على ان الملائكة تغير صورتها لكن هذه الصورة التي خلقها الله عليه. قال له 600 جناح قد تبدع عظم خلقه الافق ثم رآه ليلة المعراج ايضا في السماء كما قال تعالى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. عند السدرة التي ينتهى إليها ينتهي إليها ما يصعد إليها من تحتها وينتهي إليها ما ينزل إليها من فوقها فيقبض من هناك فعندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى جبريل عليه السلام. ولم يره صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقها الله لها يعني إلا هاتين المرتين ولقيت الأوقات في سورة رجل وغالبا في سورة لحية الكلبي رضي الله عنه. هذه أكثر الصور عليه عليه الصلاة والسلام اللي هي أن يأتيه في سورة رجل وأتاه مرة في سورة أعرابي في حديث الإسلام والإيمان. وقال تعالى فيه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. سمى القرآن قولا للرسول لأنه مبلغ له لأنهم لما قالوا أساطير الأولين وأنه يعلم من بشر فبين عز وجل أن الذي يعلمه ليس بشر بل هو قول تلقاه من رسول كريم فسماه قولا له لأنه مبلغ له لا لأنه هو قوله هو وإنما مبلغ لقوله. وكلمة رسول هي القرينة الموضحة لأنه رسول لابد أن يحمل رسالة من غيره وليس أن هذا كلامه إلا ما كان رسولا، وهو كريم عند الله عز وجل ذي قوة. قلنا في تصريف ذات القدرة والقوة للملائكة عند ذي العرش عند الله عز وجل مكين ذو مكانة مطاع، أي من الملائكة ثم هناك في السماوات أمين مستأمن عند الله. وأنا صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وهذه رؤيته له في الأرض، وما هو على الغيب بضمير أي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وقيل وقرئ وما هو على الغيب بضمير وما هو بقول شيطان الرجيم. وقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة إذا سمعوا صوت الرب عز وجل بالوحي إذا غشيهم من أمر الله ما غشيهم، فإذا زال الفزع عن قلوبهم سألوا جبريل ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. قدم الحديث في معنى الآية، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بأهل السماوات كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، ثم ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل وهو في الصحيحين. فسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر بعض الحديث بدء الوحي. قال ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل وهو ميكائيل عليه السلام، والله أعلم. لأن الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف، ولكن الله عز وجل أعلم. يقول وهو ذو مكانة عليا ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب كيف شاء الله كما يشاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض، الله أعلم. هذا ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بمستبعد، الله أعلم. في حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل على شيء على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر. سنده ضعيف، رواه الطبراني في الكبير والبياقي بشعب الإمام. قال الحافظ في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك، يعني ضعف غير شديد. ولأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، فقال عليه السلام ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. عياذا بالله. ومنه المذكر بالصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل، الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطور في موضعه. والصحيح في هذا أن نفخة الفزع هي أول نفخة الصعق، فهما نفختان، نفخة الصعق الفزع والصعق فنفخة القيام لرب العالمين كظاهر القرآن وظاهر الأحاديث ما بين النفختين أربع، وأما الفزع فهو أول نفخة الصعق، وأما عندها نفخة فزع مستقلة كما في حديث السور الطويل فسأتي بيان ضعفه. قال أحمد الترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى ذبحته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ورغم ضعف عطية العوفي إلا أن له طرقا صححه الشيخ الألباني بدون فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أنعم من النعيم، يعني كيف ينتعم وهي الفرد عليه الصلاة والسلام وصاحب القرن الملك الموكل بالطور، وذلك أن الطور قرن ينفخ فيه، قرن مو ينفخ فيه، قد التقم القرن أي وضعه على فمه، وحنى جبهته نظرا إلى العرش ينتظر متى يؤمر. هذا دليل على أن الساعة قد اقتربت جدا، وأن ما مضى من الدنيا أكثرها، وأن ما بقي أقلها، وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة. هؤلاء الثلاثة الذين الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا في الصحيح كله لهذا وصدقنا، نسأل الله أن يفرج كرب كل المسلمين، أن يشفي مرضى المسلمين. من سب ملكا فهل هو كافر؟ بإجماع العلماء لا نزاع، من سب ملكا من الملائكة فهو كافر، لأن ذلك استهزاء بآيات الله وأشد. سيأتي بقية أعمال الملائكة المرات القادمة. سبب نزول آية من كان عدوا لله وملائكته قول داود أن يقول ينزل بالعذاب وميكائيل ينزل بالرحمة. الرحمة سبب المطر، هل لو كان سبب نزول فهي يقول ميكائيل موكل بالقصر؟ ممكن أن يكون هذا شهيدا في الحديث الضعيف، لأن الضعف ليس شهيدا.